يعني وعليه إذا كان الأب مثلا موصي بالثلث أو وهب شيئا سواء الثلث ولا الخمس ولا الربع، إذا مات المورثهم يحصرون أملاكه كم تقدر ثم يخرج الثلث، يعني لا يتهاون الورثة بحصر التركة وتقديرها إذا مات مورثهم وهو قد أوصى أو قد وهب. يقول ما معنى لم يقطعه بفراش؟ يعني لم يلجئه إلى الفراش، يعني ما انقطع إلى الفراش. إذا زادت على، يقول ما معنى والعكس؟ بالعكس، يعني إذا لم يقطعه عن الفراش يكون التصرف من جميع ماله، وإذا قطع الفراش يكون مخوفا الثلث فما دون، مثل القسم الثاني. نعم. يقول إذا حصر الورثة التركة دون تفريط وأخرج منها الثلث الموصى به وبعد ذلك ظهر لمورثهم مال آخر معتبر يخرج الثلث منه. يقول إذا وهب المريض في المرض المخوف ثلث ماله وأوصى بثلث ماله، لا ما ينفذ إلا الثلث فقط، يعني لو أوصى بالثلث ووهب الثلث ووقف الثلث كم نخرج؟ فقط الثلث، نحصر الجميع ونقول الثلث، ويبقى الثلثان للتركة. فقال أوصى محمد في مرض موته المخوف بأن يعطى زي 13,000 عند التلفظ الثلث يقدر 17,000 وفي 7,000 وعند الموت الثلث قدر 9,000 وبعد الموت الثلث قدر 14,000، أي هذه الأنصبة يخرج؟ 9,000 إن عند الموت كم؟ أول ما يموت نقدر كم؟ يعني لو مثلا عند أوصى بالثلث وعنده 9 أشياء ثم لما أردنا حصر الورثة حصر الإرث حصر التركة وجدناها 15 شاة كم نخرج؟ 3. عند الموت 9 أشياء ولما أردنا حصر التركة 15، الثلث نأخذ عند الموت ولا عند الحصر؟ عند الموت. كم شاة نخرج؟ 3. تمام. يعني مثلا لو شخص أوصى ب12 جملا عنده 12 جملا فأوصى بثلثها قال تحلب وتعطى الفقراء، ثم عند الموت ثم بعد عند قسم التركة أصبحت 15، كم نخرج؟ 12 أربعة، الثلث أربعة. فعند التلفظ فعند الموت كم نخرج؟ ما ننظر لا للتلفظ ولا عند القسم ولا قسم التركة. ومثل لو شخص أوصى، نعم عبد محمد، لو شخص عند التلفظ عنده 5 ملايين ولما مات أصبح 3 ملايين وعند حصر التركة أصبحت 20 مليون، كم عند الموت؟ كم ثلثها؟ قلنا كم؟ 9، نخرج 1,000,000 لأن عند الحصر التركة كم نأخذ ثلث، وهكذا. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول واستمر مرض السرطان لوقت طويل معه ولكنه لم يقعده على فراش عليه فتصرفه إذا مات بسبب ذلك المرض لم يقعده، نعم فينفذ من جميع التصرفات كالسليم كالصحيح. يقول هل يجب في الزكاة إخراج الحيوان بعينه من نهوه ثمن ثم إخراج ثمنه؟ لا، بعينه نسلم حدد. يقول من كبر سنه وبلغ إلى 100 سنة وزيادة ولم يصبه أي مرض لكن كبر سنه كان ملازم الفراش فلينفذ تبرعه بجميع ماله، اشتوه ينفذ لأن كبر السن ما هو مرض يمنع من التصرف. ولو وضعنا كبر السن يمنع من التصرف فما هو ضابط فيه؟ هل هو إلى 50 سنة أو 60 أو 80؟ فما في ضابط، وإنما يجعل الضابط هو المرض. أقول إذا كان التاجر عنده الإبل يبيع ويشتري فيه باستمرار تجب فيه عليه الزكاة؟ تجب الزكاة في زكاة الإبل إذا كانت تتخذ للدر والتسمين، والشرط الثاني إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، الشرط الثالث إذا أتم عليه الحول، الشرط الرابع النصاب. إذا كان التاجر يبيع ويشتري فيها كمتاجرة ولم يتخذ الدر ولا للتسمين ولا النسل، ما فيها زكاة أنصباء الإبل، ولم فيها زكاة عروض تجارة، يخرج منها ربع العشر. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. وبعض الناس الكبار عندما يصل إلى سن متقدمة يبدأ بالهذيان ويكثر نسيان، وربما نسي حتى أسماء أصدقائه فلم يتصرف في ماله. إذا كان بهذه الصورة فلا يدخل هنا في باب العطية، يدخل باب الحجر، يحجر عليه لحظ نفسه وقام عليه ولي يتصرف في ماله. أما إذا كان مرض لم يؤثر على عقله فهنا يكون في باب الهبة والعطية. نحن ما نتكلم عن العقل، العقل في باب الحجر، هنا مرض الجسد.